حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا، وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم. وقال في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويجحدون حقيقته في كلام العرب الإنكار بعد المعرفة وضد الإقرار. ثم قال وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، وظواهر القرآن تعطيه كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وغيرها. ثم قال وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن مع أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم عالموا علما يقينيا ولكنهم لم يؤمنوا. وهذا الخطأ أيضا في الدليل والمدلول، فنفي كفر الجحود وهو المدلول غير صحيح من جهة الشريعة، فظاهر الآيات تؤيد وقوعه، لذا فإنه لا يمكن أن يوجد دليل يدل عليه، فالنفي الذي وقع من ابن عطية خطأ في الدليل وفي المدلول. ويمكن أن يقال ها هنا قاعدة، كل مدلول باطل في ذاته أي لا يدل عليه الشرع فالخطأ فيه يقع من جهة الدليل والمدلول معا، لأن الدليل الشرعي لا يمكن أن يدل على معنى باطل. ومن أمثلة ما وقع فيه الصوفية في الخطأ في الدليل والمدلول ما ورد عن بعضهم بأنه فسر قوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب من أنه الرقص، وبنى على ذلك جواز الرقص للرجال كما يفعله الصوفية، وهذا خطأ، فالرقص من حيث هو لا يجوز للرجال، لذا فربطه بالقرآن خطأ محض. الصنف الثاني من يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. إن هذا الصنف أثر من آثار الصنف الأول، فغالب ما يقع فيه سلب لمعنى من معاني القرآن أنه يقع فيه حمل على معنى غير مراد، والله أعلم. فالمعتزلة لما نفوا الرؤية حملوا قوله تعالى إلى ربها ناظرة على معاني باطلة لم يدل عليها القرآن ولا هي من مراداته، كمن جعل ناظرة من الانتظار، ومن جعل إلى جمع بمعنى الآلاء. والأمثلة على حمل القرآن ما لم يدل عليه ولم يرد به كثيرة جدا، ويكفي أن تأخذ تفسيرا من تفاسير الرافضة فإنك ستجد أمثلة بالعشرات، وسترى كيف يقع حمل القرآن على ما لم يرد به. ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير شيخ الطائفة الطوسي الرافضي، فقد ذكر تفسير أهل السنة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن المراد بأولي الأمر الأمراء أو العلماء. ثم قال وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك أوجب طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو والغلط، وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء، وإنما هو واجب في الأئمة الذين دلت الآية على عصمتهم وطهارتهم. فأما من قال المراد به العلماء فقول بعيد. ثم قال ولذا قال في آية أخرى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولأنه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وظاهر من هذا التفسير أنه أثر من آثار اعتقاد إمامة آل بيت علي رضي الله عنه من نسل الحسين رضي الله عنه فقط، وأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ، ومن ثم فإن اتباعهم بإطلاق شرع ودين. وكون هذه الآية مخصوصة بأئمة البيت لا دليل عليه، وما استدل به إنما يروج عند أصحابه لا غير، وليس في الآية ما يدل على حملها على هذا المحمل البتة. وهذا من الخطأ في الدليل وفي المدلول، فوجود أئمة معصومين لا صحة له البتة، والزعم بأن الله أمر بإطاعة أهل البيت لأجل أنهم أهل البيت دون غيرهم لم يأتي فيه شيء صحيح. لذا فحمل هذه المعاني التي لم يرد فيها نص في الشرع على القرآن خطأ محض، ولولا المفهوم الخاص لأئمة أهل البيت عند الرافضة وادعاء العصمة لهم لما وقع هذا التحريف للآية. لذا لا تجد مثل هذا التحريف الآية إلا عند الرافضة، ومن سار على سبيله من الإسماعيلية. وقد كان من آثار هذه العقيدة الإمامة عند الرافضة أن حملوا آيات على أنها فضائل لعلي وآل بيته رضي الله عنهم، وأنها نزلت بشأنهم، وبالمقابل نزعوا أي فضيلة تخص أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الآيات مع وضوح فضله فيها، وكونها من الظاهر الذي لا يكاد ينكر، لكنهم يحرفون معناها إلى ما يوافق عقيدتهم في الصحابة الكرام. وإليك المثال في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الطوسي الرافضي: وليس في الآية ما يدل على تفضيل أبي بكر، لأن قوله ثاني اثنين مجرد الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه غيره، وكذلك قوله إذ هما في الغار خبر عن كونهما فيه، وقوله إذ يقول لصاحبه لا مدح فيه أيضا، لأن تسمية الصاحب لا تفيد فضيلة. ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن والكافر: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ وقد يسمون البهيمة بأنها صاحب الإنسان كقول الشاعر: وصاحبي بازل شمول. وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل إليك صاحبي اليهودي، ولا يدل ذلك على الفضل. وقوله لا تحزن وإن لم يكن ذما فليس بمدح، بل هو نهي محض عن الخوف. وقوله إن الله معنا قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجد أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة، لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد، كما يقول القائل لغيره: إذا رآه يفعل القبيح لا تفعل، إن الله معنا، يريد أنه مطلع علينا عالم بحالنا. والسكينة قد بينا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بما بيناه من أن التعبيد بجنود الملائكة كان يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد؟ ولو نذكر هذا للطعن في أبي بكر، بل بينا أن الاستدلال بالآية على الفضل غير صحيح. انتهى. فيا الله العجب من هذا الكلام والتحريف الذي يستعمل فيه كل تخريج غريب يغالب به ظاهر الآيات ونصها، فمجرد الاحتمال حجة، وليس هذا فقط بل هو احتمال باطل متهافت. فهل مقام الغار مقام تهديد لأبي بكر؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، ونشهدك على حب أبي بكر وبغض من يبغضه. أما إذا جاء الأمر لعلي رضي الله عنه وله من الفضائل الصحيحة ما لا ينكر، هو غني عن تلك الفضائل المكذوبة، لم تجد مثل هذه التخريجات، بل إن الآيات التي يستدل بها في كثير من الأحيان لا تخصه وحده، لكنهم يخصونها به ويرونها فضيلة له. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذكر الطوسي في من نزلت هذه الآيات أربعة أقوال: الأول نزلت في أبي بكر ونسبه إلى الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج. الثاني نزلت في الأنصار ونسبه إلى السدي. الثالث نزلت في أهل اليمن وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الطبري اختاره. الرابع أنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليا ونسبه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله وعمار وحذيفة وابن عباس. ثم قال الطوسي معلقا على القول الرابع: فروي عن أمير المؤمنين أنه قال يوم البصرة: والله ما قتل أهل هذه الآية حتى اليوم، وتلا هذه الآية. ومثل ذلك روي عن حذيفة وعمار وغيرهما. والذي يقوي هذا التأويل أن الله تعالى وصف من علاه بالآية بأوصاف، وجدنا أمير المؤمنين مستكملا لها بالإجماع، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين بما يوافق لفظ الآية في قوله يوم ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فر عنها واحدا بعد واحد: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فدفعها إلى أمير المؤمنين، فكان من ظفره ما وافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم والعزة على الكافرين. والعزيز على الكافرين هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته فيهم وغطأته عليهم. وهذه أوصاف أمير المؤمنين التي لا يدانى فيها ولا يقارب. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصف جل اسمه من عنا بهذا الجهاد وبما يقتضي الغلبة فيه. وقد علمنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين: رجلا لا عناء له في الحرب ولا جهاد، والآخر له جهاد وعناء. ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في الجهاد، فإنهم مع منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون منزلته ولا يقاربون رتبته، لأنه المعروف بتفريج الغمم وكشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يحم قط عن قرن ولا نكص عن هول ولا ول الدبر. وهذه حالة لم تسلم لأحد من قبله ولا بعده، فكان بالاختصاص بالآية أولى لمطابقة أوصافه لمعناها. فأما من قال إنها نزلت في أبي بكر فقوله بعيد بن الصواب، لأنه تعالى إذا وصف من أراد بالآية بالعزة على الكافرين وبالجهاد في سبيله مع اطراح اللوم، كيف يجوز أن يظن عاقل توجيه الآية إلى من لم يكن له حظ في ذلك الموقف؟ لأن المعلومة أن أبا بكر لم يكن له نكاية في المشركين ولا قتيل في الإسلام ولا وقف في شيء من حروب النبي صلى الله عليه وسلم موقف أهل البأس والفناء، بل كان الفرار شيمته والهرب ديدنه، وقد انهزم على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بعد مقام، فانهزم يوم أحد ويوم حنين وغير ذلك، فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله على ما يوصف في الآية من لا جهاد له جملة؟ وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين مع العلم الحاصل بموافقة أوصافه إلى غيره إلا عصبية ظاهرة؟ ولم يذكر هذا طعنا على أبي بكر رضي الله عنه ولا قدحا فيه، لأن اعتقادنا فيه أجمل شيء، بل قلنا أليس في الآية دلالة على ما قال كذا؟ انتهى قوله. ولا أدري لماذا لم يناقش من قال بأنها نزلت في الأنصار أو نزلت في أهل اليمن، ولماذا اختار إبطال كونها نزلت في أبي بكر، ثم يزعم بعد هذا أنه لا يطعن في أبي بكر وأن اعتقاده فيه أجمل شيء. سبحان الله، والحمد لله الذي لم يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإني لأعجب من هؤلاء القوم، ألا يمكن أن تثبت فضائل علي رضي الله عنه إلا بتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين؟ ولولا ما يعتقدوه من أمر الولاية لعلي لما ذهب إلى مثل هذا الكلام الذي يظهر منه روح العصبية، فلعلم أن الآية عامة في كل من ينطبق عليه هذا الوصف. ويا ليته بين كيف يطلق لفظ القوم الدال على المجموع على الشخص الواحد. ومن الأمثلة التي وقع فيها الخطأ في الدليل دون المدلول ما ذكره القرطبي عن بعض المتصوفة أنه فسر قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالماء والمستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجة، وأحوال ثلاثة عند الله مختلفة. انتهى. هذا الكلام وهو المدلول لو ذكر مجردا عن الآية ولم يزعم أنها تدل عليه لكان كلاما حسنا مقبولا، فهو من حيث هو كلام صحيح يوافق الحق، لكن كون الآية دلت عليه غير صحيح مطلقا. وهذا النوع كما يكثر عند الصوفية فإنه يكثر اليوم عند الوعاظ وعند متطلبي الفوائد التربوية ومن يحرص على تنزيل الآيات على الواقع ومن يتتبع تنزيل القرآن على المكتشفات العلمية المعاصرة. فكل هؤلاء قد يذكرون في كلامهم ما هو صحيح في ذاته غير مخالف لشيء من الشريعة، لكن يقع الخطأ في كون الآية تدل على المسألة التي يذكرونها. فالمنازعة هنا في صحة دلالة الآية على هذه الفائدة أو تلك.